الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم اللعبة المبنية على اختيار أرقام ويكون الناتج فيها ما يقوله الناس عنك؟ الحمد لله رب العالمين. رأيي في هذه اللعبة أنها دجل وكذب وخرافة وإشغال للنفوس باستكشاف الأمور الغيبية التي لا يعلم الإنسان بها، فما يقوله الناس فيك ليس طريق معرفته أن تختار هذه الأرقام أو أن تلعب بهذه اللعبة، لأن ما يقوله الناس فيك إن كنت لا تعلمه فهو من جملة الغيب بالنسبة لك، وليس ثمة طريق للعلم وليس ثمة طريق للعلم بهذا الغيب عن طريق هذه اللعبة. فإذا لا يجوز للإنسان أن يعود نفسه على استكشاف الأمور الغيبية بالنظر إلى هذه الأرقام ثم يعرف بعد ذلك ما يقوله الناس فيه فيحزن إن كان قولهم فيه سيئا أو يفرح إذا كان قولهم فيه حسنا، وهذا أقرب ما يكون له في الشرع أن يكون من الكهانة، لأن حقيقة الكهانة هي الاستدلال على الأمور الغيبية عنك بطرق غير شرعية، كقراءة الكف وقراءة الفنجان أو الضرب بالحصى أو الكتابة على الرمل أو نحوها من الأمور التي تدخل في حيز الكهانة. فهذه الأرقام كتب وراءها بعض الأخبار، وأنت إذا أردت أن تعرف ما يقوله الناس فيك فما عليك إلا أن تختار رقما من هذه الأرقام لتعرف ما يقوله الناس فيك، وهذا دجل وكهانة وخرافة واحتقار للعقل وتعليم على التكهن. فالواجب عدم تمكين الصغار من هذه اللعبة، بل وعدم اللعب بها حتى لا ينفتح علينا أبواب التكهن وتنشغل عقولنا بهذا الدجل وهذه الخرافة التي لا حقيقة لها في الواقع. فلا يجوز للإنسان أن يلعب بهذه اللعبة، ولا يجوز له أن يعود نفسه على مثل هذه اللعب المبنية على التكهن والتخرص والتخوض في أمر غيبي عنك تريد أن تستكشفه بهذه الطريقة التي لم تجري التجربة ولم يدل الدليل الشرعي على أنها طريقا على أنها من الطرق الصالحة لاستكشاف ما غاب عنك. فالواجب الحذر والتحذير منها، فالذي أرى أنها محرمة لا تجوز لما يحوطها من التخوض في الغيب والتخرص بالأمر الذي لا برهان ولا دليل عليه، وليست هي الطريق الصالح لمعرفة ما يقوله الناس فيك، والله أعلم.